تفسير الآية 159 من سورة النساء، يقول تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أي وما من أحد من اليهود والنصارى إلا قبل موته سيؤمن بالتأكيد بعيسى صلى الله عليه وسلم، أي ما منهم من أحد يأتيه الموت ويعاينه حقيقة إلا ويدرك حينها كل الحقائق أن الله تعالى حق وعيسى صلى الله عليه وسلم رسول لا إله، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وهذا تحذير لكل من يسمع القرآن منهم الآن أن يؤمن ليسعد في الدارين قبل أن يصل إلى هذه المرحلة، حيث لا ينفعه شيء فيتعس أشد التعاسة فيهما. ومن معاني الآية الكريمة أيضا أنه ما من يهودي ولا نصراني إلا سيؤمن بعيسى صلى الله عليه وسلم عندما ينزل من السماء آخر الزمان قبل موت عيسى صلى الله عليه وسلم، وذلك عند اقتراب الساعة وخروج المسيح الدجال ونزول عيسى لقتاله مع المسلمين، حيث يؤمن أهل الكتاب الموجودون في ذلك الزمن به جميعا، ولا يكون إلا دين الإسلام، ويقاتلوه معهم لتطهير الأرض من شروره وتعاساته، كما وردت بذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي ويوم القيامة يكون عيسى صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى شهيدا، أي يشهد عليهم بأنه قد بلغهم بعبادة الله تعالى وحده بلا أي شريك، وباتباع أخلاق الإسلام التي في التوراة والإنجيل، وبأنه عبده ورسوله لا إله ولا ابن إله، وبأن يؤمنوا بخاتم الرسل الذي سيأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن الذي سيوحى إليه ويكونوا من المسلمين، وسيشهد كذلك بتكذيب من كذبه وتصديق من صدقه حينما كان بينهم. فليحسن إذن العاقل منهم الذي ما زال على يهوديته أو نصرانيته حتى الآن، فليحسن الاستعداد لهذا اليوم ولهذه الشهادة بأن يسلم قبل موته، ويعمل بأخلاق الإسلام قبل فوات الأوان.